وتربويا إلى غير ذلك، ستظل هذه الأمة مستهدفة بدينها ونبيها صلى الله عليه وسلم. وفي الأسبوع الماضي أطلت علينا القناة العاشرة الإسرائيلية، وأنا لا أحب أن أسمي دولة بني صهيون دولة إسرائيل، لأن إسرائيل نبي كريم من أنبياء الله، هو نبي الله يعقوب، وإنما أحب أن أسميها دولة بني صهيون أو دولة يهود. أطلت علينا القناة العاشرة اليهودية. في هذه الدولة الظالمة الجائرة ببرنامج كامل في أسبوع واحد، يطعن هذا البرنامج في نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقامت الدنيا، ولا أدري هل تتابعون أم لا، وفي نفس البرنامج بعد أيام قليلة طعن هذا البرنامج السافل في سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أبدأ الدفاع عن نبي الله عيسى وأختم الدفاع عن نبي الله محمد، لأننا نحن المؤمنين، لأننا نحن الموحدين، لا نفرق بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وعلى جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. لكن قبل أن أشرف نفسي وأرفع من خسيستي وأرفع من قدركم أنتم أيها المسلمون بالدفاع عن نبيين كريمين وبالزود عن حياض نبيين جليلين من أولي العزم، أود أن أقول إن اليهود عليهم لعائن الله المتتالية لم يقدروا نبيا ولا رسولا قط. كيف وقد سب اليهود ربنا جل جلاله؟ أتتوقع أتنتظر أن يجل اليهود رسل الله وأنبياء الله وقد تطاولوا على الله جل في علاه؟ لقد وصف اليهود ربنا جل وعلا بصفات يقشعر الفؤاد فضلا عن البدن في ذكرها، ولولا أن ربنا جل وعلا قد جعلها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ما تجرأت على تردادها في هذا المقام الكريم. ألم تقرأ معي قول الله جل وعلا؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لقد اتهم اليهود ربنا بالفقر، ونسي هؤلاء أن رب الأرض والسماء ينفق منذ خلق السماوات والأرض وخزائنه ملأى لا تغيض. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما الذي ينقصه المخيط؟ إبرة الخيط المعروفة. ما الذي سينقصه المخيط إذا غمسته في البحر؟ لا شيء. وهذا النقص المتعلق بالمخيط بالنسبة لنا نحن، أما بالنسبة للملك جل جلاله فربنا تبارك وتعالى يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم. لتكيف صفة الله جل وعلا في قوله تعالى والله واسع عليم. فنحن نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت في قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما دار ببالك في تصور صفة من صفات الله جل وعلا فالله تعالى بخلاف ذلك. قال جل جلاله الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فلا تضربوا لله الأمثال. وقال جل وعلا ولا يحيطون به علما. سبحانه سبحانه سبحانه جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل. انظروا ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض، خزائنه ملأة لا تنقص ولا تغيض. لقد سمع الله قول الذين قالوا، أي من اليهود، إن الله فقير ونحن أغنياء. ها هم اليهود، بل لقد اتهموا الله جل وعلا بالبخل، اتهموا الله جل وعلا بالشح. قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لأنهم متهمون أصلا بالبخل والشح والحرص على أي حياة بأرخص ثمن، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وجاءت لفظة حياة نكرة لتفيد الشمول والعموم، ولتفيد أيضا رخص ودناءة وحقارة الحياة الذي يحرص عليها هؤلاء. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هم حريصون على الحياة بأي ثمن، ولا يتورع أحدهم أن يقدم أي شيء في سبيل حياة ولو كانت أحقر وأخس حياة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، ولعنوا، لقد لعنوا على لسان داود، ولعنوا على لسان عيسى بن مريم، كما قال جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. تعرفوا على صفة القوم من كلام ربنا من خالقهم جل وعلا، ولينبئك عن القوم مثل خبير. ولقد صرخت في أحداث غزة وقلت يؤلمني ويدمي قلبي أن المفاوض مع اليهود لا زال إلى الآن إلا من رحم الله لا يعرف شيئا عن القرآن، ولا يعرف شيئا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولو عرف المفاوض عقلية القوم وفكر القوم وقلوب القوم لاختصر الطريق اختصارا، ولا ينبئك مثل خبير. لقد جلى لنا ربنا ما يحمله القوم في العقول فضلا عن الصدور والقلوب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون عن الله مراده، وإن كنتم تعقلون عن رسول الله مراده، وإن كنتم تعقلون عن الله أحكامه. هذه أحكام ربنا وهذا قرآن ربنا، لأنه يراد منا الآن أن نحذف نصف القرآن وأن نبض الطرف عن هذه الآيات من القرآن. ولا ورب الكعبة لو قطعت منا الرقاب وسفكت منا الدماء ومزقت منا الأشلاء لم ولن نبض الطرف عن آية واحدة من كتاب رب الأرض والسماء، وإلا فهو الإيمان أو الكفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، من أنكر آية واحدة من كتاب الله فقد كفر بإجماع، بل أقول من أنكر كلمة واحدة، لا أقول آية، بل كلمة واحدة، لو أنكرها وجحدها وردها واستعلى عليها ورفضها واستكبر عليها واستهزأ بها فهو كافر بإجماع. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلن نغض الطرف أبدا عن آية من كتاب ربنا. هذا كلام ربنا جل وعلا يتلى وسيظل يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن أين الأمة التي تعي كلام الله؟ أين الأمة التي تتدبر كلام الله؟ أين الأمة التي يجب عليها أن تفيق الآن وتستجمع معتقدها من كتاب وسنة صحيحة، لا من نشرة إخبارية هنا، ولا من موقع على الشبكة العنكبوتية هناك، ولا من جريدة هنالك، بل يجب على الأمة الآن أن تعتقد وأن تشكل معتقدها من كتاب ربها وسنة نبيها من خلال العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. فواجب على الأمة في مثل هذه النوازل أن تفيء إلى أهل العلم ممن يقولون قال ربنا وقال نبينا، قال ربنا وقال نبينا. لا مخرج للأمة إلا إذا عادت إلى هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فأنا لا أستكثر على اليهود أن ينالوا في أسبوع واحد من نبيين كريمين من أولي العزم الخمسة من عيسى ومحمد صلى الله عليهما وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين. وإساءة اليهود لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إساءة قديمة ليست حديثة في الأسبوع الماضي، لا، بل من أول لحظة وضعت فيها مريم البتول عليها السلام، وضعت فيها رضيعها المبارك وطفلها الكريم عيسى ابن مريم الذي جعله الله جل وعلا معجزة في هذه الحياة ليبين من خلاله طلاقة قدرته في أنه جل وعلا إذا أراد أن يخلق من غير أب ومن غير أم خلق، وإذا أراد أن يخلق من أب من غير أم خلق، وإذا أراد أن يخلق من أم بغير أب خلق، وإذا أراد أن يخلق من أب وأم خلق، ليعلم الكل أنه على كل شيء قدير. من هذه اللحظة التي جاءت فيها مريم تحمل رضيعها المبارك اتهم اليهود مريم بالزنا، وقد سجل الله اتهام اليهود لمريم وابنها المبارك في القرآن الكريم، فقال جل وعلا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الآيات. ولم يكتف اليهود بهذا، بل سطروا ودونوا هذا الاتهام القميء القبيح في كتابهم الموسوم بالتلمود، وسأكتفي بنقل فقرة واحدة، وكنت قد أعددت أكثر من فقرة لكن الوقت لا يتسع، سأكتفي بذكر فقرة واحدة من فقرات التلمود التي تقول بالحرف: يسوع النصارى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا. تعالى الله عما يقول اليهود علوا كبيرا. هذا معتقدهم في عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فما معتقدنا نحن الموحدين في عيسى؟ أعلنها للدنيا كلها، أعلنها للعالم الحقود الذي يتهم محمدا بالتطرف والإرهاب، ويتهم دينه بالتطرف والإرهاب، ويتهم أتباعه من الموحدين بالتطرف والإرهاب. أعلنها للدنيا كلها، ولتسمع الدنيا كلها ما يقول المؤمنون والموحدون في عيسى وفي مريم: أنا لا أعلم دينا قد كرم عيسى وأمه مريم كما كرمهما محمد صلى الله عليه وسلم وكما كرمهما الإسلام. اقرأ سورة مريم. مريم سورة في القرآن تسمى مريم، طب هات لي سورة عائشة. رقمها كم في القرآن؟ سورة عائشة. ما فيه سورة لعائشة. طيب لفاطمة، سورة فاطمة بنت محمد، ما فيه سورة فاطمة. طيب سورة لخديجة حبيبة القلب رمز الوفاء وسكن إمام الأنبياء، لا ما في الصورة لخديجة أبدا أبدا. لا يوجد في القرآن الكريم كله صورة باسم سيدة طاهرة فاضلة إلا باسم مريم. أنا أعلم أنك تعرف صورة مريم، لكن هل التفت إلى هذه اللطيفة من قبل؟ هل انتبهت لها؟ هل وقفت على هذا التكريم والاحتفاء؟ سورة في القرآن الكريم باسم مريم، إنها العذراء البتول، إنها العذراء الطاهرة، إنها الأنثى الوحيدة في الكون كله التي شرفها الله سبحانه وتعالى فنسب نبيا كريما من أولي العزم لها. فلا يوجد نبي بل ولا رجل من أهل النبوة ولا نبي من أولي العزم ينسب إلى أمه إلا عيسى، عيسى ابن مريم. الله، عيسى ابن مريم، أي تكريم هذا لمريم، وأي تكريم هذا لعيسى في قرآننا وعلى لسان حبيبنا. يقول كما في الصحيحين: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. الله أكبر. ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اسمع الحديث مرة ثانية: كمل من الرجال كثير، اللهم اجعلنا من هؤلاء الكمل. ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، فبدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نجل مريم ونكرم مريم ونحبها ونتقرب إلى الله بحبها وإجلالها وتقديرها، بل ونسعد بقراءة سورتها في صلواتنا وخلواتنا، ونسعد بقراءة قصتها على أولادنا وبناتنا ونحن في غاية الحياء وفي غاية الشرف والكرامة. ولقد صرح قس أمريكي معروف، لا أحب أن أذكر اسمه على منبر رسول الله، حين سأله الشيخ أحمد ديدات رحمه الله: لو أردت أن تقرأ قصة حمل مريم على ابنتك، على ابنتك في سن المراهقة، يا ترى من أي كتاب ستقرأ القصة عليها؟ فكان هذا القس شجاعا في هذا الموقف وقال: أقرأها على ابنتي من القرآن من سورة مريم. إجابة منصفة، لأنك لو قرأت القصة من أي موضع آخر ومن أي كتاب آخر لتقيأ. لكن انظر إلى القرآن، ولا يتسع الوقت لذكر الآيات، ربما يوفقني ربي للقراءة بها في صلاة الجمعة بإذن الله تعالى، وأرجو أن تعيشوا مع الآيات من خلال هذا التأصيل والتوصيف الذي أبينه الآن. أما عيسى، وما أدراك ما عيسى؟ نبي كريم عظيم من أولي العزم، نبي ليس إلها وليس ابنا للإله وليس ابنا لزوج الإله، تعالى الله عن ذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شتمني ابن آدم وهو لا يدري، هكذا يقول ربنا في الحديث القدسي في الصحيحين، يقول ربنا شتمني ابن آدم وهو لا يدري وكذبني ابن آدم وهو لا يدري. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الذي خلقك من العدم قادر على أن يعيدك من موجود، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي كريم نحبه، والله نحبه ونؤمن به، اسمع، ولا نفرق في أصل الإيمان به، ولا نفرق في أصل الإيمان بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، يا لها من كرامة، يا له من شرف للتوحيد والموحدين. نحن المؤمنين، نحن الموحدين، لا نفرق بين عيسى ومحمد، لا لا، بل نؤمن بعيسى ونؤمن بمحمد كنبيين كريمين عظيمين ورسولين جليلين من أولي العزم الخمسة. وأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. لا نفرق في أصل الإيمان بين نبيين من أنبياء الله ممن ذكر لنا ربنا على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إزاي الكلام ده عم الشيخ؟ مش في نفس الصورة دي احنا قرأنا قبلها بشوية كده، قبل الآيات دي قرأنا قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هو فيه تعارض في القرآن؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفي آخر آيات في السورة لا نفرق بين أحد من رسله، لا تعارض يا أخي، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. إذن كيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع ميسور. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالله جل وعلا فضل الرسل بعضهم على بعض وجعل لكل رسول قدرا ومكانة عنده جل وعلا. أما المراد بقوله لا نفرق بين أحد من رسله أي في أصل الإيمان بهم جميعا، أما مكانتهم عند الله فقد فضل الله الرسل بعضهم على بعض. قال حبيبنا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست أي بست خصال، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فضل الله نبينا على كل الرسل والأنبياء فلا تعارض، فهذا التفضيل عند الله. أما عدم التفريق فمن حيث أصل الإيمان بهم جميعا، لا نفرق في أصل الإيمان بين نبي ونبي وبين رسول ورسول، بل أقول لكم بملء فمي وبأعلى صوتي، من كفر بعيسى وآمن بمحمد فقد كفر. أكررها، من كفر بعيسى وآمن بمحمد فقد كفر. أكررها للمرة الثالثة لتسمع الدنيا، ليسمع العالم الصليبي الحقود، من كفر بعيسى وآمن بمحمد فقد كفر. ومن ثم من آمن بعيسى وكفر بمحمد فقد كفر. اسمع لحكم ربك الحاسم القاطع الساطع، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هل تصدقون الله؟ هذا حكم ربنا جل في علاه. اقرأ معي الآية وتدبرها مرة ثانية. إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بل قلت وأصلت قبل ذلك أن من كذب نبيا واحدا من أنبياء الله ورسله فقد كذب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. إيه الكلام ده يا شيخ محمد؟ تقول إيه يا أخي؟ أنا لما يبعث لي إلا المصطفى تقول لي لو كذبت برسول بعثه الله ولو كان نوحا أكون مكذبا بمحمد وبجميع النبيين؟ نعم. تدبر معي قول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين، ما أرسل الله لقوم نوح إلا نوحا فقط، ولكن لما كذبوا نوحا فكأنهم كذبوا كل إخواني من المرسلين. قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. قال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. مع أنهم ما كذبوا إلا هودا، وقوم لوط ما كذبوا إلا لوطا. قال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا صالحا. لا نفرق بين أحد من رسله، فنحن نؤمن بعيسى ومحمد. وحذاري إن تطاول أحد على نبينا محمد أن نتطاول نحن على أنبيائهم، لأنهم أنبياؤنا، بل نحن أولى بهم منهم. حذار أن نتطاول على نبي الله موسى أو على نبي الله عيسى، حاشا لله لا نفعل ولن نفعل، بل نذب عن نبي الله موسى وعن نبي الله عيسى وعن نبي الله محمد وعن جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين، ونحن نرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء، ونحن نردد بأعلى الصوت لا نفرق بين أحد من رسله. وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، اسمع: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. شايف معتقدنا في عيسى؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. يا أخي، لقد أعلن عيسى عبوديته لله من أول لحظة أنطقه فيها ربنا جل وعلا وهو في مهده، فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، يعني يا أخت هارون في العبادة والصلاح والتقى والورع، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فأنطقه ربنا العلي جل وعلا، فقال عيسى: قال إني عبد الله، يعلن عبوديته لله في أول لفظة يرددها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، أن يشككون ويهرفون بما لا يعرفون. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اللهم ارزقنا الصراط المستقيم. هذا معتقدنا في عيسى. ونعتقد أن اليهود ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وأن الله جل وعلا رفعه إليه، وأنه سبحانه سينزله مرة أخرى كعلامة من العلامات الكبرى للساعة، بل وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أين سينزل عيسى وكيف سينزل عيسى، بل وما الثوب الذي يرتديه وهو نازل من السماء، بل وبين لنا ماذا يصنع بعد نزوله ومن أين إلى أين يتحرك. ما ترك نبينا شيئا إلا ودلنا عليه. قال كما في رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم، وقد ذكرتها بالأمس بالتفصيل في درس العقيدة في درس السيرة في التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: وينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين، ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. انت عارف انه على عهد النبي ما كانش فيه ابدا منارة اي مئذنة بيضة، ما كانش فيه منارة بيضة على عهد النبي في المسجد الدمشقي اطلاقا. ده هذه لسه مجددة سنة على ما أذكر الآن سنة 724 في عهد الحافظ ابن كثير، المنارة البيضة دي ما بنيت في المسجد الدمشقي في سوريا إلا سنة 724 إن لم أكن واهما أو ناسية، في بنيت بالحجارة البيضاء، إنما لما النبي كان بيقول ما كانش في منارة بيضة لتعلموا أنه لا ينطق عن الهوى. الآن وجدت المنارة البيضاء، سينزل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عندها، ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق صلى الله على الصادق، ينزل لابس ايه؟ قال ينزل بين مهرودتين، مهرودتين، وفي لفظ في غير صحيح مسلم بين ثوبين ممصرين، والمهرودتان او الثوبان الممصران بمعنى واحد، وهو الثوب الذي يميل الى اللون الاصفر او ما يعرف في لغتنا الان باللون البيج، الى هذا الحد يصف النبي لون الثوب الذي سينزل به عيسى بن مريم. نعم، قال ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه تحدر منه مثل الجمان، إذا طأطأ رأسه، إذا طأطأ عيسى رأسه أو إذا طأطأ رأسه الرأس ذاته يتحدر منه عرق كحبات اللؤلؤ، كالجمان أي كحبات اللؤلؤ. الشاهد ينزل عيسى بن مريم ثم يتجه من عند المنارة البيضاء شرقية دمشق إلى بيت المقدس، فيدرك المسلمين وهم يصلون، فيريد إمامنا نحن المسلمين أن يتقهقر ليقدم نبي الله عيسى ليصلي إماما بالأمة، فيدفعه عيسى بين كتفيه من ظهره ويقول تقدم فلك أقيمت، وفي رواية تقدم فصل بهم تكرمة الله لأمة محمد. ثم يتجه عيسى لقتل الدجال إلى آخر الأحداث، وقد فصلتها بفضل الله جل وعلا تفصيلا. الشاهد أيها الأفاضل، يقول نبينا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا أي حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. لا لا، تاني الحديث ده تاني، مرة تانية بالراحة تدبر معي. والذي نفس محمد بيده، ألا تلتفت إلى أن الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم يقسم، يقسم بهذا اليمين الجميل، والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، لا ينزل بنبوة ولا ينزل برسالة، بل يحكم الأرض بشريعة محمد ورسالة محمد. والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب. والله ما رأى عيسى الصليب قط، والله ما رآه قط، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. مفيش جزية، خلاص إسلام فقط، ويضع الجزية ويفيض المال. ليه؟ لأن البشرية ستنعم بحالة من البركة والرخاء والسكينة والاطمئنان ما نعمت بها منذ خلق الله الأرض إلى أن يرثها ومن عليها، حتى تمنى نبينا العيش في الأرض في هذه المرحلة فقال بأبي وأمي وروحي طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. تخرج الأرض بركتها وتنزل السماء قطرها، ولو مر الرجل على الأسد ما ضره، ولو لعب الطفل بالحية ما ضرته وما آذته. سينزل الله على الأرض بركة ورحمة لا عهد للأرض بها. هذا معتقدنا بإيجاز في عيسى. وسأترك الحكم للبشرية، للعالم، ليعلم العالم كله من الذي أنصف عيسى، ومن الذي أنصف أمه مريم. الذي أنصفهما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، يوم قرأ علينا هذه الآيات الكريمة من كتاب الله، ويوم ذكرنا بهذه الكلمات النبوية الرقراقة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أما حبيبنا، أما نبينا، أما سيدنا وتاج رؤوسنا، بل ودرة تاج الجنس البشري كله، فأنا أقول والله إن كل من تطاول وسيتطاول على حبيبنا المصطفى شأنه كما قلت في إلا رسول الله، شأنه كشأن ذبابة حقيرة، كشأن ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ لا، الذي رفع قدر نبينا هو الله، والذي أعلى ذكر حبيبنا هو الله. ولن تنال البشرية الكافرة، أقصد من كفر، لن تنال من قدر النبي قط أبدا. ورفعنا لك ذكرك، تكفينا ورب الكعبة، ورفعنا بنون العظمة، ورفعنا لك ذكرك. الذي رفع ذكر حبيبنا هو ربنا، فلن يستطيع أحد على وجه الأرض، حاقد غبي جاهل، لن يستطيع أن ينال من قدر من رفع الله ذكره، وأعلى الله قدره، وأعلى الله شأنه، وأظهر الله كرامته في الأولين والآخرين، بل وفي جنة رب العالمين. لم ينل أحد مكانة نالها سيدنا رسول الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهده، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهده، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومحمود لله صفة وليست اسما كما فهم بعض طلابنا، فذو العرش محمود وهذا محمد. وأود أن أقول لكم بأنه ما من نبي ولا رسول أساء إليه قومه إلا وقد رد النبي الإساءة بنفسه عن نفسه، إلا المصطفى، فإن الذي تولى الرد عنه هو ملك الملوك. هذه لطيفة أرجو أن ترسخ في القلوب. حين قال قوم نوح لنوح إنا لنراك في ضلالة، فرد نوح عن نفسه: يا قوم ليس بي ضلالة. حين أساء قوم هود إليه واتهموه بالسفاهة: إنا لنراك في سفاهة، فرد عن نفسه الإساءة: يا قوم ليس بي سفاهة. ولما أساء المشركون إلى نبينا، بل لما أساء فرعون إلى موسى وقال إني لأظنك يا موسى مسحورا، فرد موسى الإساءة عن نفسه وقال إني لأظنك يا فرعون مثبورا. لكن لما اتهم المشركون نبينا بالجنون فقال ربنا جل وعلا: وما صاحبكم بمجنون. ما ردش النبي عن نفسه. قالوا شاعر، فرد نبينا عن حبيبنا: وما هو بقول شاعر. قالوا كاهن، فرد ربنا عن نبينا: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقد ذكرت مرارا ويحلو لي أن أذكر الآن بأنه ما من نبي ولا رسول إلا وقد ناداه ربه جل وعلا باسمه المجرد إلا المصطفى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما أراد أن ينادي على نبينا قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال جل وعلا مناديا عليه بصفته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وما ذكر ربنا اسم النبي مجردا بعد آداة النداء قط في القرآن الكريم كله من الفاتحة إلى الناس، ولو ذكر اسم النبي مجردا في سياق الخبر لا في سياق النداء، ومع ذلك فقد ذكره ربنا مقترنا بصفة النبوة والرسالة: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا قدر نبينا عند ربنا. وأنا أقسم بالله على منبر رسول الله: لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ما واجبنا نحن؟ أيعقل أن تظل الأمة مهانة يساء إلى أنبيائها وإلى رسلها وهي صامتة، لا تحرك ساكنا لا على مستوى الزعماء والقادة ولا على مستوى العلماء ولا على مستوى الأفراد؟ ما هذا الهوان والخزي الذي تحياه أمتنا الآن؟ لا ينبغي على الإطلاق للأمة أن تسكت بأي طريق من الطرق. والأمة الآن تحسن أن تردد ألفاظ الدبلوماسية والحوار والمفاوضات ماشي لأنها ضعيفة مهزومة. فلماذا لم نسمع إلى الآن من ينتفض ويحترق فؤاده لسب نبيين كريمين من رسل الله من أولي العزم، ونسمع عن محكمة دولية تعقد كما يطالب الآن كثيرون بمحاكمة قادة دولة اليهود كمجرمي حرب؟ والله إنما حدث في الأسبوع الماضي أقسم بالله لهو أشنع وأبشع عند الله مما فات، والله لهو أشنع وأبشع عند الله مما فات. يجب على الأمة أن تتحرك على مستوى قادتها وعلى مستوى علمائها وعلى مستوى الأفراد أيضا. اشهد لرسول الله شهادة عملية باتباعك له، بتخلقك بأخلاقه، باتباعك لسنته، باتباعك لخلقه وآدابه، بصدقك في الحديث، بأمانتك في العمل، بإبداعك وإتقانك للإنتاج وللعمل. نريد للأمة أن تتقدم وأن تتفوق حتى لا تبقى عالة على غيرها في سلاح أو في طعام أو شراب، لتستقل الأمة بقرارها وكلمتها. اشهد للنبي في مكانك الذي أنت فيه، ربما لن تسأل بين يدي الله لماذا لم تفعل الأمة في عصرك ما وجب، وإنما ستسأل ماذا فعلت أنت وماذا قدمت أنت. أيعقل بعد كل هذا أن تضيع الصلاة؟ فأين صدقك إذن في الزود عن رسول الله وفي احتراق قلبك له وأنت مضيع لشرعه وأنت مضيع لخلقه وأنت مضيع لآدابه وأنت مضيع لسنته وأنت مضيع لهديه الظاهر والباطن؟ ما هي النصرة إذن؟ لماذا لا تشهد له صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تترجم حبك له صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور؟ بأخلاقه، لا أقول بتفلت من ضوابط الشرع، بل بأخلاق صاحب الشرع وبآداب صاحب الشرع وبأدب صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. هل فكرت من الجمعة الماضية إلا رسول الله وقد ذكرت إلى يومنا هذا؟ أنا أسأل، هل قرأت كتابا واحدا في السيرة على زوجتك وأولادك لتعلمهم سيرة الحبيب؟ هل فعلت؟ ألم أقل لكم قد نحسن الكلام وقد نحسن الصياح وقد نحسن الخروج في مظاهرات ساخنة وقد نحسن الهتاف بحناجر ملتهبة، لكن أين العمل؟ أين السلوك؟ أين الأخلاق؟ أين التطبيق؟ أين الواقع الذي يراه أعداؤنا ليشهدوا من خلاله لنا ولديننا ولنبينا؟ لا زالت الأمة تتسول، ولا زالت الأمة مشرذمة، مبعثرة، متنازعة، وعدونا لن يحترمنا أبدا ونحن مبعثرون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حجابك أيتها المسلمة شهادة منك الآن للنبي ورد منك الآن على هذه الحملات المتتالية. نعم، حياؤك، عفتك، تربيتك لأولادك تربية على منهج الله ورسوله، شهادة منك للنبي، وصفعة منك لأولئك الذين يسيئون إلى رسول الله. نريد أن نغير واقعنا، لا ينبغي أن نعلق أخطاءنا على غيرنا. ابدأ من الآن، وأقسم بالله ستسأل بين يدي الله، ولن تسأل إلا فيما تقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربما لا يحتاج المسلم الصادق، ربما لا يحتاج أبدا من عالم من العلماء أن يبين له دوره الذي يجب عليه أن يقوم به. يا أخي، لم يحتج هدهد أن يبين له الدور الذي يجب عليه أن يقوم به، لم محتاج الهدهد لذلك، إنما انطلق وعاد إلى نبي الله سليمان، إلى مملكة على رأسها ملك نبي، ومع ذلك لم يعدم الهدهد أن يجد لنفسه دورا ليخدم به دين ربه جل وعلا، وعاد ليقول لنبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت، إلى آخر الآيات. وتألم الهدهد للتوحيد الذي دنس طهره البشر. إذا كان الهدهد لم يعدم أن يجد لنفسه دورا في مملكة فسيحة على رأسها ملك نبي، فكيف لا تجد لنفسك أنت دورا تستطيع من خلاله أن تخدم دين الرب العلي، وأن تشهد بحبك للحبيب النبي، لا بالكلمات الرنانة فما أسهل التنظير وما أرخص الكلمات، وإنما بالكلمات والاعتقاد والأعمال والأفعال. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه عيسى وعلى نبيه محمد وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين، وأسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم وحد صف إخواننا في فلسطين، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفهم واجمعهم يا أرحم الراحمين على كلمة الحق والهدى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردنا وإياهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اصفر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، واحفظ على بلدنا أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وارفع عنها الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.